الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. في ضوء النهار وفي ضوء النهار وأن دائر سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء، وأثني بحمد الله حمدا أبديا ليس له انتهاء، وأصلي وأسلم على خاتم الرسل والأنبياء الذي خصه ربه بالمعراج بعد الإسراء، نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته سادة الأصفياء، وعلى من نهج نهجه واتبع سنته وطريقه بحب ووفاء. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 6 ربيع الآخر لعام 1439 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 24 من شهر ديسمبر لعام 2017 من الميلاد. وفي هذه اللحظات الطيبة المباركة نرفع أكف الضراعة ونلهج بالدعاء أن يخلص القدس وفلسطين من يد الصهاينة الجبناء ومن عاونهم ومن على شاكلاتهم من الأغبياء، حيث يمنح من لا يملك لمن لا يستحق، عليهم لعنة الله جميعهم بلا استثناء. في فلسطين ومنها القدس عربية وإسلامية وليس فيها أقوال أو آراء، فيا مسلمي العالم هبوا لنجدة قدسكم مصر رسولنا الكريم، حيث صلى إماما بالرسل والأنبياء، ومنها معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فالصهاينة الأنجاس حولوا حائط البراق إلى حائط للبكاء، أهؤلاء يعرفون الندم والبكاء؟ إنهم قتلة الأنبياء. وأين مدعي الحرية والعدالة والإنسانية والرحمة والرفق مما يحدث في فلسطين على يد الصهاينة الملطخة بالدماء؟ وأين المسلمون في العالم؟ أين حمرة الخجل والحياء؟ هبوا لنجدة أقصاكم ولا تخشوا حشد الأعداء، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهو وعد من الله أوفى الأوفياء، والنصر قادم لا محالة، إن لم يكن على أيديكم فعلى يد من بعدكم من الذرية النجباء. فاللهم عجل بنصرك ووعدك، فلقد عم البلاء، ولله ضر القائل من الشعراء. أيها الأقصى سلاما يا سليل العظماء، أنت في الدنيا منار مر فيه الأنبياء، أنت يا أبهى لقاء بين أرض وسماء، كيف بالله تعالت فيك رايات العزاء، كيف شبت نار حقد أطفأت طهر الضياء، منبر الأطهار يبكي بدموع من دماء، صخرة الأقصى توارت في بكاء وحياء، أين من كانوا عظاما أين أصحاب الإباء، قد تهاوينا وهنا يوم غاب العظماء، وتوارينا لأننا ما اتبعنا الشهداء. أيها الأقصى سلاما من رجال أخويا، عرفوا الضرب وساروا نحو عز ومضاء، سوف تبقى النار فينا ما استمر الدخلاء، شهداء سوف نمضي في دروب الأنبياء، وتعود القدس تحيا في نعيم وبهاء. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نبدأ به هذا النقل الحي على الهواء تلاوة قرآنية مباركة من كتاب الله أحكم الحكماء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة لما يسره الله وشاء، بدءا من الآية 35 بعد 100 وحتى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على والكتاب الذي نزل

تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إلا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم أحكم الحكماء، وبلغ رسوله الأمين الكريم خاتم الرسل والأنبياء، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب مملوء بالصفاء. فاللهم لك الحمد والشكر على كل هذه النعماء، نحمدك يا ربنا في السراء والضراء، في الجهر والخفاء. فاللهم إنا نسألك صلاة خاشعة في الأقصى قريبة يا مالك الملك يا أرحم الرحماء، واحشرنا في الآخرة مع سيدنا محمد في الفردوس الأعلى بجودك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ومتعنا في الآخرة بلذة النظر لوجهك الكريم لتتم لنا النعمة والبهاء. عشنا إخوة الإيمان في رحاب خير الكلام مما تيسر من سورة الإسراء بدءا من الآية 35 بعد 100 وحتى الآية 47 بعد 100. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وحتى يحين موعد صلاة الفجر في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 5:15 نبقى مع هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو المقصود وهو كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا واحفظ مصرنا يا رب. صدق الكريم، صدق الكريم، وصدق ما قل يا رسول الله. صدق الله، بالحق أنزلناه، بالحق أنزلناه. قل يا رسول الله، صدق الله، بالحق أنزلناه. منها جلكم فيه الشفاء لتنعموا بهداه. هذا كتاب الله، هذا كتاب أحكمت آياته والحق يشرق من ربيع سناه. صدق الكريم، صدق الكريم، وصدق ما أوحاه. قل يا رسول الله، قل يا حبيب الله، قل يا رسول الله، قل يا رسول الله. صدق الله، هذا كتاب الله، هذا كتاب أحكمت آياته والحق يشرق من ربيع سناه. النور من رب السماء هداكم، نورا نورا نورا نورا نورا مبينا مشرقا بعلاه. النور من رب السماء هداكم، نورا نورا نورا نورا مبينا مشرقا بعلاه. الله قد حفظ الكتاب بحفظه، لا يقبل التحريف في دعواه. وجلت قلوب المؤمنين بذكره، وتضرعت لله في علياه. الله قد حفظ القرآن بحفظه، لا يقبل التحريف في دعواه. وجلت قلوب المؤمنين بذكره، وتضرعت لله في علياه. يا رب يا رب أكرمنا بحفظ كتابكم، واهد القلوب الكتاب بحرفه وهداه. الله قد حفظ القرآن، الله قد حفظ القرآن بحفظه لا يقبل التحريف في دواه. وجلت قلوب المؤمنين، وجلت قلوب المؤمنين بذكره وتضرعت وتضرعت وتضرعت لله في علياه. يا رب يا رب يا رب يا رب أكرمنا بحب المصطفى، واهد القلوب بحرفه وهداه. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا خير خلق الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله والله والله لو جد العباقر كلهم في حصر أوصاف له لن تعرفا. والله والله لو ماءُ البحار بجمعها كان المدان لوصف أحمد ما كفى. والله والله والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله والله والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا ولا ولا ولا ولا ولا واختفى. يكفيك لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب العظيم تشرفا. يكفيك أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. سيدي يا رسول الله،

سيكون لهم النصر بإذن الله. فقد احتل القدس لمدة 88 عاما ثم تم تحريره على يد صلاح الدين الأيوبي، وأمة الإسلام في كل وقت لا ولن تخلو من صلاح الدين الذي يوحد الأمة ويحرر بيت المقدس من دنس الصهاينة. فما يحدث الآن ما هو إلا إرهاصات للنصر القريب إن شاء الله. ولكن يا عرب ويا مسلمين ويا أحرار العالم، لا تتركوا المقدسيين يواجهون العدو وحدهم فصدورهم عارية وأيديهم خالية بما يدافعون به عن أنفسهم، فلا يتكل كل فرد على الآخر، بل وحدوا الكلمة وكونوا يدا واحدة وكلمة واحدة ضد المعتدين الغاصبين الغاشمين، والله سينصركم بإذن الله تعالى، فإنه سبحانه يمهل الظالمين ولا يهملهم، فهو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فتوحدوا وتمسكوا بكل حق وعدل إلى أن يتحقق وعد الله، واتخذوا كل السبل والتدابير لإرجاع الحق لأصحابه. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة من القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، والتي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله. ولا تزر وازرة